وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عنى الله، أي أراد الله بهذه الآية، فاحذروهم. والحديث خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، ولفظه: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والمراد بسمى الله أي سماهم بأهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. والتشابه في هذه الآية متشابه القرآن في قوله وأخر متشابهات، إما أن يراد به من حيث المعنى والمدلول، أي أن في القرآن آيات محكمات أي واضحات المعاني والدلالات، وأخر متشابهات أي في المعاني معناها غير ظاهر، في معناها خفاء وعدم ظهور. وهذا الخفاء والظهور في معنى المتشابه ليس خفاء مطلقا بحيث لا يفهم أي أحد، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مبينا واضحا، لكن في آيات هذا شأنها مشتبهات. وميز الله سبحانه وتعالى أهل الرسوخ بالعلم والبصيرة بكتابه سبحانه وتعالى بفهم المتشابه، وهذا على قراءة الوصل في الآية وهي صحيحة: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه أي معناه، معنى المتشابه برده إلى المحكم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي المتشابه. وجاء عن مجاهد بن جبل رحمه الله تعالى قال: قرأت القرآن على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. وقد يراد بالمتشابه من حيث الكن والحقيقة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي في حقيقتها، مثل حقيقة نعيم الجنة، المعنى واضح عندما تقرأ في نعيم الجنة العنب والأنهار والأشجار ونحو ذلك، هذه معانيها واضحة، لكن الحقيقة الله أعلم بها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أي الحقائق مختلفة. كذلك ما يتعلق بأسماء الله المعنى معروف، أما الكيفية فالله سبحانه وتعالى أعلم بها. فإذا أريد بالمتشابه من حيث الكن والكيفية فيلزم حينئذ الوقف، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يلزم الوقف، لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. فيما تعلق بنعيم الجنة قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحاصل أن القرآن فيه آيات متشابهات، وأهل الإيمان من انجلى له المتشابه واتضح له معناه برده إلى المحكم، وهم أهل الرسوخ في العلم، قال به، ومن لم يتضح له معناه وكل علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى ويؤمن به. كل من عند ربنا لا يرد شيئا ولا يعارض كتاب الله بعضه ببعض ولا يضرب آية القرآن بعضه ببعض، بل يصدق ويؤمن ويكل علمه لعالمه سبحانه وتعالى. أما أهل الزيغ الذين زاغت قلوبهم عن سواء السبيل، فإن طريقتهم في هذا الباب أنهم يتتبعون المتشابه لا لشيء إلا لابتغاء الفتنة والعياذ بالله وإثارة الشبهات وخلخلة عقائد الناس، ويسألون عن المتشابه ليس عن استفسار واستفهام وطلب معرفة المعنى، وإنما يسألون طلبا للفتنة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فمن كان بهذا الوصف وجب على الأمة أن تحذر منه، من عرف بهذا الوصف وجب على الأمة أن تحذر منه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحذروهم. الواجب أن يحذر هؤلاء لسلامة العقائد وحفظ الأديان، لأن هؤلاء يخربون أديان الناس ويشككونهم في عقائدهم وثوابتهم ويخلخلون أديانهم بما يثيرونهم من شبهات يترتب على السماع لها وقوع الشك والريب. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ومن مجالستهم سماع حديثهم، لأن قوله فاحذروهم يتناول ذلك كله، ألا يجالسوا وألا يستمع إليهم وألا يقرأ لأحدهم إن كان له كتاب، كل هذا يحذر منه لأنهم ضرر على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكني منه. قال: فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. قال: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال محمد بن حسين. أورد هنا رحمه الله تعالى قصة عمر في تأديبه للصبيغ بن عسل التميمي، وكان من شأن هذا الرجل أنه فتن باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وإثارة الشبهة، فكان هذا دأبه في مجالسه ولقاءاته بالناس، يسأل عن المتشابه، يسأل عن المتشابه، ولم يكن سؤاله عن المتشابه من أجل الاستفسار والاستفهام والتفقه والتعلم، وإنما كان يسأل عن المتشابه من أجل إثارة الفتنة والشكوك على ما وصف الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فذكر خبر هذا الرجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه، أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يؤدبه. وهذا الذي ساقه المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، أن عقوبة الإمام لمن يجادل فيه، عقوبة الإمام لمن يجادل فيه، يجادل في المتشابه ويسأل عن المتشابه، أي كما صنع عمر رضي الله عنه بالصبيغ بن عسل. ولهذا نقل عن غير واحد من أئمة السلف أنهم إذا لقوا أحدا من هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يقولون: ما أحوجك أو ما أحوجه إلى أن يصنع به كما صنع عمر بالصبيغ، أي من التأديب بالضرب. نقل مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. دعا عمر الله سبحانه وتعالى أن يمكنه منه. قال: فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا، يعني يسأل. وعرفنا أن من طريقته أنه يسأل عن المتشابه للفتنة، لا يسأل عنه للاستفهام والاستعلام وإيضاح طلب إيضاح المعنى. فقال عمر: أنته. فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا، يعني اتهمه أنه على نهج الخوارج لأن سيماهم التحليق، لضربت رأسك، لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، والقتب هو الرحل الصغير على قدر السنام، سنام الناقة، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلده، أي العراق، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا، يعني ليقم خطيبا أي في الناس ينذر ويحذر من هذا الرجل، ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه، فلم يزل وضيعا. والرواية الأولى عفوا الرواية الثانية الآتية تفيد أنه استفاد من هذه الموعظة، استفاد من هذه الموعظة موعظة عمر بالتأديب له. ففي الرواية الأخرى أن الصبيغ لما قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، عراجين جمع عرجون حتى عاد كالعرجون القديم. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أي أنه انتفع بهذه الموعظة موعظة عمر له بالضرب والتأديب. ومما نقل أنه بعد وفاة عمر أتي الصبيغ، بعد وفاة عمر أتي الصبيغ وقيل له هذا وقتك، جاءه بعض أهل الفتنة وأخبروا بوفاة عمر وقالوا هذا وقتك الآن، فقال لا والله نفعتني موعظة العبد الصالح، نفعتني موعظة العبد الصالح، أي أنه استفاد من ذلك التأديب الذي كان من عمر رضي الله عنه. نعم، استفادوا من هذا الخبر أن هذا من واجبات الإمام، هذا من واجبات الإمام أن يؤدب من كان هذا صنيعه وهذا عمله يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة. والذين يتبعون المتشابه هم رؤوس البدع، ومن أشدهم في ذلك الخوارج. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فمن يسأل عن تفسيري والذاريات ذروا فالحاملات وقرا استحق الضرب والتنكيل به والهجرة، قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. يقول رحمه الله تعالى: إن قال قائل فمن يسأل عن تفسير والذاريات استحق الضرب، من يسأل عن تفسير الذاريات والذاريات ذروة فالحاملات وقرا يستحق الضرب بهذا السؤال والتنكيل به والهجرة، أي أن يهجر وأن يحذر منه ويحذر، أيستحق ذلك؟ والسؤال لا يخلو من حالتين: إما أن يكون السائل يستفهم ويتعلم ويتفقه ويريد أن يفهم كلام الله تدبرا للقرآن من أجل عقل كلام الرحمن فلا يتدبرون القرآن، هذا لا حرج فيه ولا مذمة. والقسم الثاني من الأسئلة أن يسأل للفتنة وإثارة الشبهة، كما هي حال أهل الزيغ، فيقول رحمة الله عليه في الجواب: قيل له لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه بسبب هذه المسألة، ليس ضربه له من أجل سؤاله عن معنى الذاريات، لكن لما عرفه وبلغه من حاله أنه يسأل لا للاستفهام والاستعلام، وإنما يسأل للفتنة، عرف ذلك من حاله، فأدبه عمر رضي الله عنه لذلك. فيؤخذ من ذلك أن من كان على هذا الوصف يسأل عن المتشابه ويتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء إثارة الشبهة، أن الواجب على الإمام أن يؤدبه، وتأديب الإمام يترتب عليه مصلحتين أشار إليهما الشيخ رحمة الله عليه. قال: حتى ينكل به، أي فيتأدب ويرعوي وينزجر، والثانية قال: وحتى يحذر غيره، أي من هذا المسلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال عمر رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله سبحانه بكتاب الله تعالى. وهنا أورد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وقد تقدم عند المصنف. نعم. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما: سلوني. وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما: سلوني، فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: ذلك محو الليل. نعم. قال محمد بن الحسين: وهكذا كان من بعد عمر علي رضي الله عنه، إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. وهكذا ينبغي أن يكون العالم، أن يتبصر في السؤالات وأحوال السائلين ويتفرس، لأن من السائلين من لا يسأل لينتفع ويستفيد، وإنما يكون فيه شيء من الزيغ فيريد إثارة الشبهات، ويكون فيه شيء من الزيغ فيريد نقل ما عنده من زيغ إلى الآخرين بإثارة السؤالات التي فيها التشكيك وإثارة الشبهة، حتى يؤثر على عقائد الآخرين ويؤثر على ثوابتهم. فمثل هذا الواجب أن يردع وأن يزجر وأن ينبه إلى أن يسأل عما ينفعه لا عما يضره ويضر الآخرين من إثارة الشكوك والشبهات ونحو ذلك. وذكر مثالا على ذلك مما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال يوما سلوني فقال فقام ابن الكوى. ابن الكوى هذا من رؤوس الخوارج وكان يسأل علي رضي الله عنه على وجه التعنت لا على وجه الاستفادة والانتفاع، وقيل إنه فيما بعد تاب من ضلالته. فقال ما السواد الذي في القمر، انظر هذا السؤال بين يدي إمام من أئمة المسلمين وعلم من خيار أعلام الهدى والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، ثم يقول ما السواد الذي في القمر، فقال له علي رضي الله عنه قاتلك الله تسأل سل تفقها ولا تسأل تعنتا، لأن هذا يفيد أن الأسئلة سؤالات السائلين على نوعين، منها أسئلة على وجه التعنت، لا ليس السائل يريد فائدة ولا منفعة، والنوع الثاني من الأسئلة أسئلة يعلم من حال السائل أنه يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر في عبادته لربه سبحانه وتعالى. فقال له سل تفقها ولا تسل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ وهذا يستفاد منه أن العبد كما أنه مطلوب منه صلاح النية في طلب العلم، فإنه مطلوب منه كذلك صلاح النية في السؤال، والسؤال مفتاح العلم، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، أن يكون سؤاله للتفقه من أجل أن يتفقه، ومن أجل أيضا أن يفقه الحاضرون، هذا هو الأصل. ولا بد أن تكون النية صالحة، وإذا صلحت النية في السؤال استقام السؤال على الحق والهدى، أما إذا كان النية فيها خلل فإنه حينئذ تأتي الأسئلة التي من أجل التعنت، من أجل إثارة الشكوك، من أجل إظهار النفس، إلى أغراض أخرى كثيرة تقع من السائلين الذين يكون في نية خلل. أما إذا صلحت النية وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن السؤال يستقيم بإذن الله جل وعلا. قال ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك، قول ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك هذا من صلاح النية في السؤال، أن يسأل ليفقه دينه، مثل ما قال وفد عبد القيس عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، انظر صلاح النية، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وهذا استفاد من أن صلاح النية يكون بمراعاة هذين الأمرين، أن يسأل السائل ليفقه هو الدين ويرفع الجهل عن نفسه فيما سأل عنه، ليعمل بطاعة الله على هدى وبصيرة، ومن أجل أيضا أن ينقل هذا الخير للآخرين وأن يوصله لهم. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، قيل وما صلاحها؟ قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. ثم قال ذلك محو الليل. قال علي رضي الله عنه ذلك محو الليل، يعني جوابا على سؤاله ما السواد الذي في القمر. والآية في سورة الإسراء أولها سبحان الذي أسرى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الشاهد فمحونا آية الليل. قال من محو؟ قال محو الليل، أشار إلى المعنى المستفاد من هذه الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويرون ضم العين عضل المسائل أي صعاب المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ونهى عن الأغلوطات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كل هذا خوفا من المراء والجدال. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقيم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله. فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. قال رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل. عضل المسائل أي المسائل المعضلة، المسائل الصعبة المشكلة، فكانوا يكرهون ذلك ويأمرون بالسؤال عما يعني، لأن بعض الناس يترك السؤال عما يعنيه أي ما يهمه من أمر دينه وعبادته لربه سبحانه وتعالى، ويسأل عن عضل المسائل، يسأل عن مسائل مشكلة ومسائل صعبة، ويترك مسائل من دين الله سبحانه وتعالى وبحاجة إلى أن يفقهها وأن يعبد الله سبحانه وتعالى في ضوئها على بصيرة، ويشتغل بعضل المسائل. فكان السلف يكرهون ذلك ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال، ونهى عن الأغلوطات. والأغلوطات أن يسأل لا على وجه الانتفاع، أن يسأل لا على وجه الانتفاع، وإنما على وجه التعنت أو إثارة المشكل أو نحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا إنما يكون في زمن التشريع، لأنه هو الذي يكون فيها نزول التحريم والتحليل، وهذا يترتب عليه مضرة، مثل هذه الأسئلة قد يترتب عليها ضرر، مثل ما جاء في لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال من هذا القبيل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، كل هذا خوفا من المراء والجدل. قال: فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدل والخصومة في الدين. هذه نصيحة ختم رحمه الله تعالى بها هذا الباب، بل الأبواب المتقدمة كلها. قال: اتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء